استعجلون تعالى يغفر الله وانما انت بخالصه مما تعبد كاين من قلت مثل ويضايا ثم اخذت وانا المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا صحتهم وفرت وسكن كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الشيطان في امنيته فانسخ الله منه الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل منكم الشيطان فتنه للذين مرضوا وقاسيه قلوبهم ان الظالمين في شقاق بعيد قال يعلم الذي يرسل من قبلك من نبي فتبدل القلوب وان الله لا يهدي الذين امنوا صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مليتهم حتى تاتيهم الساعه بغته وهم لا يقنعون.